في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات تقديم هشام محمود ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري منك الصدود ومني بالصدود رضا من ذا علي بهذا في هواك قضى بي منك ما لو غدا بالشمس ما طلعت من الكآبة أو بالبرق ما ومضى إذا الفتى ذم عيشا في شبيبته فما يقول إذا عصر الشباب مضى وقد تعوضت من كل بمشبهه فما وجدت لأيام الصبا عوضا وقد غرقت من الدنيا فهل زمني معط حياتي لغر بعد ما غرضا جربت دهري وأهليه فما تركت لي التجارب في ود امرئ غرضا وليلة سرت فيها وابن مزنتها كميت عاد حيا بعدما قبض كأنما هي إذ لاحت كواكبها خود من الزنج تجلى وشحت خضضا كأنما النسر قد قصت قوادمه فالضعف يكسر منه كلما نهضا والبدر يحتث نحو الغرب أينقه فكلما خاف من شمس الضحى ركض ومنهل ترد الجوزاء غمرته إذا السماكان شطر المغرب اعترضا وردته ونجوم الليل وانية تشكو إلى الفجر أن لم تطعم الغمضا حتى يضمن وإياكم لقاء جديد هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية رحيق الكلمات تقديم هشام محمود